أنه الأخوة نبدأ بالإجابة على الأسئلة ونسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب. يقول السائل: لو أصاب رجل حتى الخارج الحرم ثم رجع إلى الحرم هل يكون آمنا لا يقام عليه حد لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يوجه إلى المحكمة الشرعية. يقول السائل: ما حكم الشرع في من يتزوج امرأة حرة مسلمة ومحامية كريمة منذ سنوات عدة وهو يعمل لأمور في نفسه من قول قرارتها إلا تحكم المودة ونحوها ويستدل بقول في الأثر: كنا نعدل والقرآن يذكر، فما نجيبهم في ذلك؟ العدل هو أن الرجل إذا جامع زوجته نذأ عنها قبل أن ينزل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، وقال إنه مرجع أو إنه الواحد الخبي. ولهذا كره العلماء العزل وحرمهم العلماء أيضا إذا لم تأذن الزوجة به، لأن الزوجة لها حق بالولد، فلا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها. والعزل لا شك أنه محاولة لتقليل النسل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب من أمته أن يكثر على السرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الولود فإني مكاد بكم يوم القيامة. وما محاولة تقليل النسل أو فكرة تقليل النسل إلا دسيسة من أعداء الإسلام، لأنهم يردون أن يقل عدد الأمة الإسلامية حتى تصبح محتاجة لهم. والأمة كلما كثرت كثرت مواردها بالصناعات وغيرها، وكلما كثرت كثر رزقها اذا اعتمدت على الله وتوكلت عليه، لان الله يقول: وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فلا ينبغي للانسان ان يعزل عن زوجته. وأما ما ذكره السائل من أنه كان يعزل خوفا من أن لا يكون بينه وبين زوجته مودة، فهذا متشاؤم، ولا ينبغي للإنسان أن يجعل التشاؤم منهاجا، بل الذي ينبغي أن يتفاءل وأن يقدر أحسن الاحتمالين وأن يكون محسنا للظن بالله، فإن الله تعالى عند ظن عبده به. ولو تركنا منهاج هذا الرجل لقلنا لكل شاب يتزوج: لا تحاول أن تحمي امرأتك خوفا من أن يقع بينكما عداوة أو بغضاء فتفترق. فنقول لهذا الرجل وأمثاله: هذا الرجل المتشائم الذي لا يفتح باب الامل على نفسه، نقول: اتق الله لنفسك وفي اهلك، تفاءل بالخير، تفاءل بان الحياه الزوجيه ستكون على اسعد ما يكون. الخلاصه: العزم مكروه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال بعض العلماء انه جائز لقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقران ينزل ولو كان شيء منها عنه لفتنا عنه القرآن. وعلى كل حال فهو غير مرغوب فيه باتفاق العلماء. وإذا كان بغير إذن الزوجة ورضاها كان حراما على الزوج. ويحرم على الزوجة أن ينازل عن زوجته إلى بإذنها، كما أنه يحرم على المرأة أن تستعمل دواء لمنع الحمل إلا بإذن الزوج. يقول السائل: هل يجوز لي أن أتى بزكاة مالي إلى بناتي علما أن أزواجهن يتقاضون رواتب الليلة ولكنها لا تكفي لمصاريفهم، وهل تقسمها بينهن بالتساوي أم حسب بحاجة؟ إذا كان بناتك يحتاجن إلى نفقة لأن أزواجهن لا ينفقون عليهن، فإن الواجب عليك أن تنفق عليهن من مالك لا من زكاتك. ولكن أقول لهؤلاء لهذا السائل: إن المرأة إذا كان زوجها لا يقوم بواجب النفقة فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه، تأخذ من ليله، تأخذ من صندوقه مقدار نفقتها ونفقة أولادها وإن لم يعلم بذلك. لأن امرأة أبي سفيان استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقالت: إن أبا سفيان رجل شميت لا يعطيني ووالدي ما يعطيني، فقال: خذي من مالي ما يعطيك ووالدك بالمعروف. فللزوجة إذا امتنع زوجها من الإنفاق عليها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه بقدر ما تحتاج إليه. يقول السائل: يذكر كثير من الناس قولا يصلونه الى النبي صلى الله عليه وسلم او يسلمونه الى النبي خلاف امتي رحمه، هل هذا الحديث صحيح؟ وان كان صحيحا فكيف يكون الخلاف رحمه عندما يبقى السائل حائرا في مساله ما، حيث نجد ان هذا العالم يبيح وذاك يمنع والاخر يجيد والاخر مختلف، كيف يكون الخلاف رحمه ونحن نرى اليوم ان طائفه من علماء المسلمين يميزون رأيا وأخرى تؤمنهم حتى اشعروها حربا ضروسا. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف ليس برحمة، بل الاتفاق هو الرحمة، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالرحمة بالاتفاق وليست بالاختلاف. فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما أشار إليه السائل من اختلاف العلماء في الفتوى فإن هذا أمر واسع فيما يسوق فيه الاجتهاد، وما زال العلماء من أهل الصحابة إلى يومنا هذا يختلفون في المسائل التي يسوق بها الاجتهاد ولا ينكر بعضهم على بعض. ومن ذلك ما ورد أو ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة الأحزاب، وكانت غزوة الأحزاب في السنة التاسعة من الهجرة تحت لم يرقى في السنة غزوة الأحزاب في السنة الخامسة في رمضان في شوال لما رجع من غزوة الأحزاب جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة القبيلة الأخيرة من اليهود الذي نقضت العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بني قريظة ما له الأحزاب ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم جبريل أن يخرج إليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا فأدركتهم صلاة العصر، فقال بعضهم: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس، وقال بعضهم: بل نصلي العصر في وقتها. فصلى بعضهم في الوقت قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، وأخر آخرون الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة فصلوها بعد المغرب. هذا اختلاف أليس كذلك؟ قوم صلوا في الوقت وقوم أخروا صلاة في وقتها، فهذا اختلاف. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا منهم، يعني لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. لماذا؟ لانهم قالوا ذلك عن سبيل على سبيل الاجتهاد. فاقول ان الخلاف بين الامه في المسائل الاجتهاديه امر ثابت من اهل الصحابه الى يومنا هذا، ولكن اذا اختلف عليك المفتون فافتى بعضهم بان هذا حلال وافتى اخرون بان هذا حرام، فبمن تاخذ؟ بقول المحلل او بقول المحرم؟ نعم، قال بعض العلماء خذ بقول المحلل لانه ايسر والدين يسر، وقال اخرون خذ بقول المحرم لانه احوط ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، وقال اخرون انت بالخيار ان شئت فخذ بقول هذا وان شئت خذ بقول هذا، لكن لا تتبع هواك، انظر ايهما اقرب الى الصواب في علمك وفي امانته، لان بعض العلماء ليس عنده علم راسخ واسع، وبعض العلماء ليس عنده دين وامانه، ينظر ماذا يصلح للعامه او ينظر ماذا يصلح للدوله فيحكم به او فيلقي به. فانت اذا اختلف عليك عالما فخذ بايهما ترجح، لعلمك شاد ودينه وامانته. واضرب لكم مثلا لرجل مريض اختلف عليه طبيبان، فقال احد الطبيبين خذ هذه الحبه تناولها لتهدئ المرض، وقال الاخر خذ هذه الحبه تناولها لتهدئ المرض، فبأي قول أحدهما تأخذ؟ ما؟ بالذي تراه أرجح، بالذي تراه أرجح وأحدق. إذن مسائل الدين خذ بقول من تراه أقرب إلى الصواب لغزارة علمه وقوة دينه وأمانته. وبهذه المناسبة أمثله لشيء يفعله بعض المستفتين يتلاعبون بدين الله، يستفتي عالما على انه العالم الذي يتبع قوله، فاذا افتاه بشيء لا يجوز له قال هذا ما عنده علم، وذهب الى عالم اخر يريد ان يفتيه بهواه، فاذا افتاه الثاني وإلى فتواه أشد من الأول، قال هذا أبعد من الأول علما، فإذا توقيه ذهب الثالث فإذا فتواه فواه قوى المستفتي، فهذا العلامة الجيد فيأخذ بقوله لا لأنه يعتقد أنه هو الهدى ولكن لأنه يعتقد أنه هو الأصح، وهذا لا يجوز. ولهذا قال العلماء انه لا يجوز للانسان ان يتتبع الرخص، فان هذا تلاعب بدين الله. وقال ايضا اذا استفتى الانسان عالما ملتزما بقوله معتقدا ان ما يقوله هو الحق فانه لا يجوز ان يستفتي غيره. ولكن يا اخوان إذا استفيت عالما تعتقد أن قوله الحق جنہیں پڑھنے پر نیتی بات نہیں کرنی ہوئی. ثم بعد ذلك تبين لك من غير استثناء أن الصواب في خلاف قولك، فهل يجوز أن تنتقل عن الفتوى إلى القول الذي تبين لك أنه صواب؟ الجواب نعم، بل يجب عليك. أحيانا يأتيك رجل ترى أنه أعلم أهل البلد وتأخذ بقوله، ثم يجمع الله بينك وبين عالم آخر يقول خلاف ما أتاك به الأول لكنه يسنده إلى دليل من القرآن والسنة، فحينئذ يجب عليك أن تعرف عن فتوى الأول إلى فتوى الثاني لأنها مؤيدة بالدليل. ولكن في هذه الحال إذا كان في قلبك شك فقل للثاني الذي سمعته يتكلم بخلاف ما أفيد به مسندا ذلك إلى الدليل، قل له انه اتاني فلان بكذا وكذا، لكن لا تقول امام الناس فتدري اخبار العلماء بعضها البعض، انفرد به وقل انت تتلخص او خيرا قلت ان هذا كذا وكذا واستدللت بدليل ولكن فلانا، وان شئت ايضا لا تسمي احسن، ولكن شيخا سالته وقال لي كذا وكذا، حتى يجيب عن قول هذا الشيخ الذي أتاك أولا. يقول السائل يقول الله تعالى يا أبي والذين آمنوا رسول الله ذكرا كثيرا، وهناك طرق مختلفة للذكر في نصف مثل الطرق الرفاعية والبريومية والضرعوية. أنا أقول لك يا مصر وأنت لا تسمي أحدا لا بالبلد ولا بقبيلة ولا بالعلماء، نحن مجرنا هذا مجرد من آخر. قل في بعض المجالات الاسلاميه عرفنا؟ نعم. لا يدخل على هذا المجال، لا يدخل على هذا المجال، لا يدخل على هذا المجال. انا قلت لهذه قاعده مني، انا لا احب الطريق اطلاقا، وان كنت اعرف المعلم لا احب الطريق، لأن تعليق الأحكام بالأوصاف أولى من تعليقها بالأحكام. هل تسمع قول المؤمن من آل فرعون؟ مؤمن موسى يؤمن بالله ورسوله حقا ويقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ولم يقل أتقتلون موسى، لأنه يعني في الرجل من موسى، لكن أبهم لئلا يقول قائل إن هذا رجل رسول الله. فإن جاء تعليق الأحكام من الأوصاف، وهذه مسألة أحب أن أستفهمها أيضا طلب العلم، تعليق الأحكام بالأوصاف أولى من تعليق من تعليقها بإيش؟ بالأعيان والأشخاص، حتى لا يفهم الإنسان لأنه متحيز متعصب. نعم. فهل هذه الطرق ضابط عن السلف الصالح وهل هي جائزة أم لا؟ وإذا وقف الإنسان ليذكر اسم الله ويميل يمينا ويسارا هل هذا ذكر أم لا؟ نعم. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهل بين الله كيفية هذا الذكر في هذه الآية؟ لا. إذن فالكيفية مجملة تبينها السنة، وعلى هذا فلا بد أن تكون هذه الأثار مقيدة بما جاء فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يذكر الله بصيغة لم تردها سنة أو يذكر الله على صيغة لم تردها سنة فإننا نقول له إن هذا بدعة، فارجع إلى السنة فإنه خير لك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويتمايل عند الذكر؟ لا. هل كان يذكر الله عز وجل بلفظ الضمير الغائب فيقول بدل أن يقول لا إله إلا الله يقول هو هو هو هو هو؟ ما لا يقول هذا. لا بد أن يكون الذكر الذي تذكر الله فيه مطابقا للسنة في صيغته وفي كيفية إلقائه. نعم. يقول سائل: لأخو يعمل في أحد البنوك وهو لا يصرف علي ولا على مستلزمات المنزل، ولكنه قد يأتي بها في بعض الأحيان وقد يعطي أخواتي أو الوالدة بعض النقود، فما حكم الاستفادة من هذه المستلزمات ومن ماله ونقوده؟ نعم. الذي يعمل في البنوك ويأتي بشيء مما يكتسب يراه في البيت أو يترك إلى بيته فتأكل عنده، نقول إنه لا حرج على من دعاه فأكل من بيته، ولا حرج على من أكل مما جاء به إلى البيت، لأن هذا محرم لكسبه، والمحرم لكسبه يكون حراما على الكاسب حلالا لمن أخذه بحق. هذه القاعدة مفيدة، المحرم لكسبه يكون حراما على الكاسب حلالا لمن أخذه بحق. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها له امرأة يهودية، ومن المعلوم أن اليهود آكلون للربا أكلون للسرقة آكلون لأموال الناس بالباطل، ودعاه غلام يهودي لأكل خبز شعير وإهالة من سنقة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وأكل، واليهود يأكلون الربا ويأكلون السحت ويأكلون أموال الناس بالباطل، إلا إذا علمت أن هذا الشيء المعين مال فلان وأن هذا الرجل أخذه بالباطل فهذا لا يجوز أن تأخذ هذا المال. مثال ذلك: رجل سرق طعاما وأتى به إليك، فهنا لا يجوز أن تأخذ هذا الطعام لأن هذا محرم لإيش؟ لأن هذا مالك لا يمكن أن تأخذه، أو سرق مال فلان وأن تعرف أنه مال فلان فباعه عليك فإنه لا يحل لك أن تشتريه لأنك تعلم أنه مال فلان. والقربان هما اللذان تسفر فيه مدد، وهما شراب ثلاث اصابع، فلا يجوز ان تلبس ذلك في حال الاحرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة ان تلبس القربان. ولكن اذا كانت غير محرمة فان لبسها للقربان من هذه السلف الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن تلبس المحرمة القفازين دل ذلك على أن من عادة المحلات أن يلبسنا، وعلى هذا نقول إن من هدي السلف الصالح أن المرأة تلبس القفازين في يديها ما لم تكن محرما. طيب إذا قال قائل: إذا كان محرما فلماذا تستر يديها؟ قلنا: تستر يديها بعباء، لأن المرأة من السنة أن تلبس عباء، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب مثل العباء في وقت الحاضر. يقول السائل: أعطاني أحد أقاربي منذ 5 سنوات وهو لا يقرأ ولا يكتب كتابا صغيرا يحوي بعض الأدلة، ثم اكتشفت أنه وقف للمسجد الحرام، فسألته فأخبرني أنه أخذه من أحد الصبية قرب الحرم وقد حاولت ارجاعه من مدة مقام لكنني انسى، فهل يجوز لي الاحتفاظ به؟ واذا كان لا يجوز فهل يجوز لي استعماله والاستفادة منه الى حين ارجاعه ام لا؟ اولا يجب ان نعلم ان ما وضع في المساجد من مصاحف او كتب او غيرها فانه لا يجوز اخراجه من المسجد بل يوضع فيه في اي حال من الاحوال الا اذا كان الكتاب يشتمل على اشياء محرمه مثل ان يشتمل على ازياء بدعيه او على افكار مغلله او ما اشبه ذلك فانه يجب اخراجه من المساجد واحراقه، لانه لو وقف بالمساجد لاضطر الناس به. ويسأل كثير من الناس يقول انا اكتب بالمسجد مصحفا كبيرا وانا ضعيف النظر فاريد ان اخذ هذا المصحف الكبير واضع بدله مصحفين او ثلاثه دونه، فهل هذا جائز؟ يقول انا ساضع اثنين او ثلاثه ينتفع بها ثلاثة مليون من يأتي إلى المسجد، وهذا الكبير لا ينتفع به إلا واحد، فأنا لست المسجد خيرا. نعم طيب، نقول هذا لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ المصحف الكبير ولو وضعت بدله 100 مصحف، لأنه موضوع في محل معين ولا يجوز أن ينقل إلى غيره. وكما قال الأخ يمكن أن يأتي من نظره ضعيف لا يستطيع أن يقرأ إلا بمصحف كبير. أما ما سأل عن السائل من هذا الكتاب إذا أعطاه إياه شخص من الإحرام فإنا نقول اعرض هذا الكتاب على الجهات المسؤولة بالإحرام، فإن كان فيه حق فليرد إلى الحق، وإذا كان فيه أشياء بدعية فإنه يجب إسلامه. يقول سالم هل يجوز لمن نوى الصيام أن يأكل أثناء تمام الثاني بحجة أن الوقت النتيجة فيه فرق عن طلوع الفجر؟ نعم، يقول الله عز وجل فالآن بشرون لأن النساء واضطروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، فاذا اذن مؤذن فان كان يقول انا لا اؤذن حتى يتبين الفجر وجب على الانسان ان يمسك من حين ان يسمع الاذى، وان كان يقول انا لا اذن الاذى جاء من امامي تقوي، فإن التقويم حساب، التقويم حساب ليس شيئا مقيدا بالوقت، وإذا تبين أن بالتقويم تقديما فإنه لا حرج عليه أن يأكل ويشرب ولو بعد الأذان، لكن بشرط أن يتبين أن التقويم فيه تقليد، وإلا بالاحتياط أن يتوقف من مجرد ما يسمع الأذان. والدليل على أن الأذان لا عبرة به في الإمساك إلا إذا كان بعد تبين الفجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولعبد الله عليه الصلاة والسلام لم تأتي هذه الحسابات، بل كان الناس يعلمون الفجر في طلوع يدلوكم. يقول السامي نود من فضيلتكم ان يريد ارشادنا كيف نظم العلم وما هي الكتب التي يبدا بها طالب العلم وكيف يغتنم وقته، ولو بمثال من احد العلماء الذين سلكوا طريق العلم حتى نتاتى منه. نعم، الذي ينبغي لطالب العلم أن يبدأ العلم شيئا فشيئا، فيبدأ بالكتب المختصرة فيبدأ مثلا بالنحو بأجرمية ويبدأ بالحديث بعمدة الأحكام ويبدأ بالفقه بذات المستقبل أو بعمدة الفقه الموفق أو منهاج السالكين للمثالي أو ما أشبه ذلك من الكتب المختصرة ويبدأ بكتب التفسير بتفسير ابن كثير مثلا أو بتفسير الشيخ الرحمن السادس أو بتفسير الشيخ أبي بكر الجزائري أما أشبه ذلك من الكتب المختصرة ويبدأ بها شيئا فشيئا ثم إذا تلقى أحد ما فوقه ويتلقى أحد ما هو أكبر وينبغي أيضا أن يكون لطالب العلم ما أي معلم يتلقى عن العلم ويوجهه لأن تلقى العلم من العلماء فيه فائدتان عظيمتان الفائدة الأولى أنه أقرب طريقا من تلقى العلم لأن الذين يتلقون العلم عن طريق الكتب قد يبنون لأنه يجدون أمامهم آراء كثيرة يعني العلم فيتيمون لكن إذا كان عن طريق العالم أو المعلم فإنه يكون المعلم قد درس ولد وفهم الصواب فيقدم له الأشياء ناضجة فيكون ذلك أحسن له وأضيق. لا يقول السائل ذكرتم بالأمس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بعدم القبر في المريعة للسائل وتال الوقت ووعدتمونا من بيان اليوم يذكركم بذلك. بارك الله فيك. ذكرنا أن إقامة الحدود فريضة على كل أحد شريفا كان ام رضيعا قريبا للحاكم ام بعيدا وان حالم الحدود لا يمكن ان تغير ابدا ولا ان ترفع ابدا وكنا نتكلم على عباره لابن القيم رحمه الله اخذ بها بعض الناس وقال إن الفتوى تتغير بتغير الزمان وقلنا إن هذا غير صحيح على الإطلاق بل الفتوى المقيدة بمعاني بل الأحكام المقيدة بمعاني وأوصاف تتغير إذا تغيرت هذه المعاني والأوصاف التي علقت بها هذه الأحكام أما أن الحكم يتغير مع وجود المعنى والوصف الذي علق عليه فهذا شيء مستحيل ومن زعم انه يتغير مع وجود المعاني والاوصاف التي علق بها الحكم فان منهجه هذا يعني تبديل الشريعه. طيب ذكرنا ان هؤلاء احتجوا باثار رؤيه عن الله منها انه منع القطع في عام المجال وقلنا ان هذا المنع من القطع ليس تغييرا لحكم الله ورفعا لحد من حدود الله ولكن لانه اذا كانت المجاعة عامة والناس جوعى فقد يأتي هذا الجائع المضطر الذي يكاد يموت الى من عنده شيء يطلبه منه فيأبى أن يعطيه فيضطر إلى أن يأخذه سرقة فكانت المجاعة شبهة في رفع الحد عنه وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إدعوا الحدود بالشواذ لما استطعت ويدل على درء الحدود بالشبهات أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يقر لما يوجب الحد استغفر منه لما جاءه ماعز بن مالك لبران مقر بالزنا، فانا يساله ابعد كذا ابعد كذا حتى قال له ابي كريم، من اجل ان يثبت موجب الحد، وهذا يدل على التكبر. فبعامل المجاعة والمراد بذلك المجاعة العامة التي تشمل الأمة كلها أو الشعب كلها، لا المجاعة الخاصة، لأن المجاعة الخاصة لو أن إنسان فقيرا جاع وصار يسرق الناس نقطع يده ولا لا؟ نقطع يده. فالمراد المجاعة العامة فإنها شبهة يضع بها الحد. كذلك أيضا الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة، يعني لو قال الإنسان لزوجته أنت طالب ثلاثة فهي واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فصار الناس يكثرون من الطلاق الثلاث، والطلاق الثلاث الأصل حرام. فقال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تفايروا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم وجعل الطلاق الثلاثة طلاقا دائما لا تجد به المرأة إلا بعد زوجها. هذا فقد يعرفكم لا شك، لكن لمصلحة. ما هي المصلحة؟ من أجل أن يمتنع الناس عن التلاعب في الطلاق. فصار الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا كانت منه. إذا مثل هذه القضايا لا تعني أن الحكم ارتفع عن وجود العلة والوصف الذي كان ثابتا به في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه إذا كان الحكم معلقا بأوصاف ومعاني فلم تولد هذه الأوصاف والمعاني فإن الحكم يرتفع نتيجة لذلك فقط. نعم. يقول السائل: ما حكم شراء الدولار بريالات سعودية عن طريق ما يسمى بالشيكات المصدقة ومن ثم يبيعوها عند ارتفاع سعر الدولار؟ أنا رأيي ولا ألزم به أحدا أن الشيء ولو كان مصدقا لا يعتبر قرضا، وبيع العملات بعض الأتباع لا بد فيه من القرض. فإذا استأجر مثلا دولارات وليس عند الصارف دولارات، ولكن قال أعطيك شيكا مصدقا لأنه ثبت لك عندي ثلاثة دولارات، فأنا لا أرى هذا قرضا. لماذا؟ لأن الشيك إنما هو وثيقة، والدليل على ذلك أنه لو ضاع الشيك فهل ترجع على الذي أعطاك إياه؟ ترجع أو لا ترجع؟ ترجع؟ طيب لو كان قرضا لم ترجع. وأضرب وأضرب مثلا رجل في نمبي لك ألف ريال فأعطاك شيء، أعطاك شيء على مصرف من المصارف في ألف ريال، أخذت الشيء ومشيت للمصرف وضاع منك الشيء، هل ترجع على الذي أعطاك الشيء والشيء ضاع ولا لا؟ ولا يقول أنا قبضتك؟ ترجع. طيب أعطاك ألف ريال الذي كنت تطلبه نقدا، فلما صرفت من عندي ضاعت ريالك، هل ترجع عليه ولا لا؟ ترجع. اذا الشيء ليس بقرض، فالذي ارى ان الشيء ليس بقرض وانه لا بد من التقارب، لكن احيانا يكون هناك ضروره فانا استغفر الله واوفي يوجد بعض الناس مثلا من غير البلاد السعودية، يقول لهم دراهم مصروفة بالدراهم السعودية وهم يريدون أن يحولوها إلى بلادهم بالنقد المعروف لبلادهم، انتبه فيقول أنا لا أستطيع أن أقبض دراهم من النقد الموجود في بلدي، ولكني أخذ سيفا وأسلمه من بلدي. فمثل هذه الضرورة أسأل الله أن يعفو عني، أنا أفني فيها من أجل الضرورة، من أجل الضرورة. فإن أمكن أن يكون هناك طريق آخر على غير هذا الوجه فهو أحسن تبليغ ممكن، فهذا ضرورة ولا بأس به إن شاء الله. إذا كانت المبالغ كبيرة دي تبارك المقطع هو تبارك التعامل. كيف يقبض مثلا مليار دولار؟ يقبض مليار دولار. نعم؟ وإذا ما عنده قيشي في برشتي. نعم؟ وإذا تبارك التعامل يا على كل حال هذا من؟ أنا أقول له الله الأمر، هذا رأي ويكثر رجل المناثرين. لكن من جاوي أن أتحمل الناس لست موجود بنا، أنا أكفي مما أرى أنه الحق، وغير لما تكفي مثل إخلاف ذلك. إنما يتحمل الناس ورسل عنه من المقدار لا يمكن، ولينظر من إيش؟ مليارات دولار. هذا ما شاء الله أن يحتاج إلى خلافه. الهدي ولا ما يحتاج؟ الهدي ولا ما يحتاج؟ أنا رفض عن الذهب.